إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 72 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الذكر عند الصباح وعند المساء. القلب الموصول بالله دائما مطمئن، يعلوه الوقار والسكينة، فالذكر هو نور القلب وغذاؤه، كما أن الطعام والشراب غذاء البدن وقوامه. أي جسد منع عنه طعامه وشرابه فإنه يموت وينتن ويتعفن ولا يأتي منه إلا الشر والأذى. كذلك يموت القلب، والقلب الميت يكون مرتعا للشياطين تغرس فيه الشهوات والشبهات، ويعلوه الأحقاد والغل والحسد والنفاق والرياء. لذلك كل بدن منع عنه طعامه وشرابه يموت، كذلك القلب إذا منع عنه غذاؤه من الذكر فإنه يموت. فذكر الله تعالى غذاء ودواء للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي القلوب قسوة لا تذوب إلا بذكر الله عز وجل. الجسد لا يطمئن إلا إذا كان شبعانا معافا سليما، يشعر بالسرور إذا كان معافى من المرض والآفة، وإذا كان شبعان ريان. كذلك قلب المؤمن لا يشعر بهذه الطمأنينة إلا بذكر الله تبارك وتعالى، فهكذا القلوب. الحسن البصري رحمه الله يقول: تفقدوا حلاوة الطاعة عند 3 أمور: عند الصلاة، وفي الذكر، وعند قراءة القرآن. فإن لم تجدوا هذه الحلاوة فاعلموا أن الباب مغلق. فالذي لا يجد لذة الذكر ولا حلاوة الأنس بربه عند ذكر الله أو قراءة القرآن أو في الصلاة، أن يجد هذا الأنس وهذه الحلاوة التي كان يتلذذ بها المناجون الذين يناجون ربهم بالدعاء وفي الصلاة. أول آية ذكرها الشيخ في هذا الباب، قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الآصال جمع أصيل، وهو آخر النهار ما بين العصر إلى المغرب، والغدو هو أول النهار. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله في هذين الوقتين يمكن في أكثر من 70 موضع في القرآن الكريم، لما يدل على أن الذكر في هذه الأوقات خاصة عند شروق الشمس أو عند طلوع الشمس وعند غروبها أمر مؤكد أكده ربنا جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة أيضا مخاطبة بالتبع. لكن الشاهد في هذه الآية بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، كأن الغافل عن ذكر الله في هذه الأوقات قلبه ميت ولا يلتفت إلى ربه تبارك وتعالى. هنا قال: تضرعا في نفسك تضرعا، أي خشوعا وذلا وافتقارا بين يدي الله، وخيفة من الخشية ودون الجهر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قام في الصلاة رفع صوته شيئا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسر ولا يكاد يسمع نفسه. فلما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عمر فقال: إنني أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. دعل سيدنا عمر لماذا يرفع صوته، قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فلما سأل أبو بكر رضي الله عنه لماذا يسر ويخفي، قال: قد أسمعت من ناجيت، ربي أعلم بما أقول. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لذلك من السنة إذا كان المسلم يصلي منفردا، اللي هي الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية، يسمع نفسه، يعني لا يرفع صوته حتى يزعج من حوله فيشوش على المصلين، ولا يخفي حتى لا يكاد يسمع نفسه، فإنه يدخل في باب غفلة، لكن يرفع صوته قليلا ليسمع نفسه، فتشترك الأذن مع اللسان في ذكر الله تبارك وتعالى وفي سماع الحق. طبعا عندما قال الشيخ الذكر عند الصباح وعند المساء، تحديد الصباح، ما هو الصباح؟ الصباح ليس طول النهار، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس ضحى إلى وقت الزوال، ده اسمه الصباح. والمساء يبدأ من العصر إلى ما بعد العشاء، هذا كله يسمى المساء. إذن أذكار الصباح وأذكار المساء تقال في هذين الوقتين، وهما وقتين متسعين. وأفضل ذكر ذكر الله تعالى في الصباح بعد طلوع الشمس، عفوا بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. هذه الساعة ساعة غالية وتقسم فيها الأرزاق، وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها نائمة فحركها وقال قومي فاشهدي رزقك. وفي بعض الآثار أن ملك الأرزاق، الملك الموكل بالأرزاق، يأتي بأرزاق العباد في هذه الساعة، فمن كان مستيقظا ذاكرا أعطي رزقه ومعه البركة، ومن كان نائما أو غافلا أو عاصيا أعطي رزقه ولا بركة فيه، نزعت منه البركة. فالذاكر لله بركته معه بسبب ذكره. لذلك النبي عليه السلام دعا للأمة في بكورها، قال بورك لأمتي في بكورها، أي الغدو أول النهار. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، قال أهل اللغة العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ترفع أي ترفع عن اللغو والنميمة وكلام الدنيا. هذه البيوت بنيت لذكر الله، لمجالس العلم، للدعوة إلى الله، للنصيحة بين الخلق، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحل قضايا الأمة وخدمة المسلمين. لهذا بنيت المساجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، هذا في شأن داود عليه السلام. شأن داود عليه السلام كما جاء في كتب السيرة والتاريخ أنه أعطي صوتا عذبا في الدعاء والمناجاة، أعطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا عذبا بالذكر وقراءة القرآن. من عذوبة مناجاته وصوته بذكر الله تبارك وتعالى كانت الجبال تؤوب معه، والطير في السماء إذا سمعت كانت تقف حتى تأنس بذكر داود عليه السلام، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذه الآية ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، فكان الكون كله يأنس بهذا الذكر وهذه المناجاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال ما من يوم تشرق شمسه إلا والجبل ينادي على الجبل والوادي ينادي على الوادي، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ الكون كله يبحث عن الذاكرين لله، هذا مشغول بالديون، وهذا مشغول بالمدارس، وهذا مشغول بالأسعار، وهذا مشغول بالبيت، وهذا مشغول بالأولاد، وهذا مشغول بالمعاش، وهذا مشغول بالوظيفة، من المشغول بالله؟ ومن المشغول بالآخرة؟ هذه هموم الأنبياء وأتباع الأنبياء، ينشغلون بربهم فهمهم الأكبر هم الآخرة، فالله تعالى بهذا يكفيهم هموم الدنيا. الصالحون دائما يحملون هم الآخرة رجاء أن يحمل الله عنهم هموم الدنيا وغمومها كلها. وفي الأثر من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي واد هلك. الذي أتعب الناس هو أنه في كل واد هم وفي كل باب هم، فتفرقت قلوبهم وتوزعت همومهم، ولو أنهم جمعوا هما واحدا في قلوبهم كيف نرضي ربنا في هذا اليوم؟ كيف ترتفع درجتي؟ كيف يزداد إيماني؟ كيف أقترب إلى ربي؟ يا ترى اليوم أنا في زيادة أم في نقصان عن الأمس؟ لأنه من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، والترقي قائم مع الله تبارك وتعالى، ما في ثبات، إما يترقى وإما يتردى. الإيمان يزيد أو ينقص، لكن يثبت لا، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي. انظر إلى أدب الدعوة. عند الدعوة لا ينبغي للداعي أن يكره الناس على الطاعات والأعمال الصالحة. للأسف، وأقول للأسف، بعض ما نراه الآن من الرسائل عبر الإنترنت التي يرسلها الناس بعضهم لبعض، يأتي التهديد المنافي للأخلاق والمنافي لأدب الدعوة. بعضهم يقول: أرسلها وإن لم ترسلها فأنت قد خسرت كذا، وأرسلها إلى 10 وإن لم تفعل فقد يمكن أن يفعل بك كذا وكذا، ويأتي صيغ من صيغ التهديد، بينما في أسلوب الدعوة وفي مقام الدعوة الترغيب فقط لرفع الهمة. من قال؟ ما لهمش قولوا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قولوا كذا وكذا، لقالوا وهم منشرحون، ولكنه قال: من قال. هذا أسلوب الترغيب في الدعوة. أما أسلوب التهديد والإكراه والجبر هذا منافي لأخلاق الداعي وأدب الدعوة. من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، رواه مسلم. عمل يسير وأجر كبير، ودائما الأذكار هينة في المحمل لا مشقة فيها، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. هذا الرجل جاء يشكو النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث معه بالأمس، أن عقربا لدغته. طيب ماذا يفعل له النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأذكار التي جاءت بها السنة، سواء الأدعية المأثورة أو الأذكار المسنونة، هذا كله الغرض منه حفاظة شيئين: البدن والقلب. حفاظة البدن من الأذى الظاهر، وحفاظة القلب من الأذى الباطن. حفاظة الأبدان من مس الشيطان ومن شر كل ذي شر، كحية وعقرب وعين حاسد وسحر ساحر. كل هذه الآثام والشرور الظاهرية التي نراها بعيوننا، الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي لحفاظة البدن الجسم الظاهر، والأذكار المسنونة لحفاظة القلب من الوساوس ومن الشهوات والشبهات التي ألقيها الشيطان. لأننا في معرض الحرب مع الشيطان، الشيطان بيحاربنا في ميدانين: ميدان البدن، لذلك حالات المس والصرع التي نسمع عنها والوسواس لبعض الناس، هذه كلها من تسلط الشياطين ومن أذاهم للأبدان. فالإنسان كيف يحفظ البدن؟ بهذه الأذكار يحفظ إن شاء الله، وكذلك الأدعية يحفظ بها قلبه. فالدعاء والذكر مهمان لحفاظة البدن والقلب معا. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، رواه مسلم. الدين ليس فيه دروشة ولا فوضوية. الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يقول له: أحكم غلق الأبواب وانقض الفراش وتأكد أنه ليس في المكان الذي تنام فيه شيء، كان ممكن يدعو إلى هذا، وهذا لا حرج فيه، ونحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب. لكنه وجهه إلى الأسباب التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي الأسباب الغيبية، لأن هذا العقرب مخلوق والله تعالى خالقه. من يكف عنا شر ما خلق؟ الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وجهه إلى هذا الدعاء، يستعيذ به بالله تبارك وتعالى بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، رواه مسلم. كلمات الله التامات هي كلماته الكونية التي يقول بها للشيء كن فيكون، ومعنى تامات أي منزهات عن النقص والعيب. كلمات الله تعالى كلها تامة، وأسماء الله تعالى كلها حسنى، وصفاته علا، واسم الله بركة، فيه بركة. إذا وضع اسم الله على شيء حلت فيه البركة، على طعام، على اجتماع، على منام، على أي شيء. إذا ذكرت اسم الله فاسم الله تعالى كله خير وبركة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم، أي مقطوع البركة لا خير فيه. والله حتى الشيء اليسير، الإنسان إذا أراد أن يدخل البيت سم الله حتى تطرد الشياطين، أراد أن يوقد المصباح قل بسم الله، أراد أن يضع الثوب قل بسم الله، أراد أن يلبس قل بسم الله، أراد أن يضع أي شيء يبدأ بسم الله، يركب السيارة بسم الله، يفتح السيارة يشغلها بسم الله، في كل شيء يذكر اسم الله على كل حال يكون إن شاء الله محفوظا ببركة هذا الاسم. بس الشرط هو اليقين على هذا الدعاء، لا يقوله تجربة، لأن الكلام الشرعي والنص الشرعي ليس على سبيل التجربة، لأن التجربة معناها شك فيما يسمع وفيما يقول، إنما المقصود والمطلوب هو أن يقول هذه الأدعية باليقين الكامل على صدق قائلها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. عند الصباح يذكر نفسه بالنشور، أي بالبعث بعد الموت، ما أشبه النوم بالموت، والموت النوم موتة صغرى. عند النوم أرواحنا تصعد، أبداننا معنا، جوارحنا معنا، لكن النائم يعرف بيتكلم، النائم يسمع من يخاطبه، النائم يرى، عينه معه ولكن لا يرى، لسانه معه لا يتكلم، أذنه معه لا يسمع، جوارحه معه لا يتحرك. الروح في هذه اللحظة عند بارئها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فعند عند النوم أرواحنا تصعد إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس نام وما قام، هذا قد انقضى أجله، فأصبح الإنسان مسلب للروح، فلا بدن ولا روح. في هذه الحالة سلبت الروح أو قبضت الروح فأصبح ميتا لا حراك له. وبعض الناس يرد الله تعالى إليه روحه فيستيقظ، فما أشبه اليقظة بعد المنام بالنشور، وهي بعث الموتى من القبور. على فكرة هذا الدعاء من يذكر المسلم بأدلة البعث، أن كل يوم عندنا زي اختبار أو امتحان أو يسموه يعني نوع من التجربة على مسألة البعث والموت. كل يوم بنموت وكل يوم بنبعث، فعند النوم يذكر نفسه بالمصير، لأن إذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. عند النوم يقول إليك المصير، يذكر نفسه بالموت وهو مصير الخلائق جميعا، فكلنا ميتون. وعند اليقظة يذكر نفسه بالبعث والنشور، فكلنا سنبعث للوقوف بين يدي الله. الصحابة كانوا أحيانا يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الدعاء، وتعليم الدعاء في السنة باب كبير، لأن الصحابة كانوا من أحرص الناس على العمل الصالح، وأسئلتهم نافعة، يسألون فيما ينفعهم. هذا موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاء يطلب دعاء عند الصباح وعند المساء. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي. زاد الترمذي مع هذا الدعاء: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. انظر إلى هذا الدعاء ما أجمله، فيه التوحيد والثناء على الله. بدأ هذا الدعاء بالثناء على الله، اللهم فاطر، كلمة فاطر يعني مبدع على غير مثال سابق، ومنه اسم الله تعالى البديع. الله تعالى هو بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة. والإنسان يذكر نفسه بعلم الله تعالى بما يدور في خلجات نفوسنا، ما لم تتكلم به نطقا ولكن دار في نفسك خاطرا، الله يعلم. ومن هنا تأتي الرقابة على الخواطر وعلى ما يدور في النفوس. بعض الناس قد ينظر إلى إنسان نظرة احتقار، هو ما تكلم ولكن النظرة تبعها ما في القلب من هذا الخاطر، من هذا النازع، من هذا القصد، حتى هذه النظرة يعلمها ربنا جل وعلا. بعض الناس يثني ويسلم ولكن نفاقا وليس حبا. الناس لها الظاهر وتسمع الكلام الطيب المعسول، لكن ما الذي وراء هذا الكلام من نوايا ومقاصد؟ الله يعلمه. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. رب كل شيء ومليكه، الرب هو الخالق جل وعلا، والذي خلق ملك ما خلق، الخالق والمالك والرازق. الله خلقنا والله تعالى رزقنا والله يملكنا، فالمالك لكل ما خلق يتصرف في ملكه كيف يشاء. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. النفس لها شرور وآثام، أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس إن لم يلجمها الإنسان بلجام الطاعة تهلكه. في الحكمة النفس كالدابة، إذا ركبتها حملتك، وإذا ركبتك قتلتك وأهلكتك. الدابة ربنا خلقها عشان نشيلها ولا عشان نركبها؟ الأصل في الدابة أنها مركوبة. لو واحد عكس الدابة التي خلقت ليركبها راح شايلها ومشي بيها. هل رأينا إنسانا عزكم الله يحمل حمارا أو جملا أو فرسا؟ ماذا يقول الناس عنه؟ يقول هذا مجنون فقد عقله، لأن هذه خلقت لتركب لا لتكون هي الراكبة. كم من الناس ركبتهم نفوسهم ويمشون بين الخلق. ما معنى ركبته نفسه؟ يعني يمشي خلف هواه. تقول له الحق هنا، يقول لك لا والله ليه وجهة نظر، أنا رأيي أمشي هكذا. قال الله تعالى بس والله احنا عندنا عقل، هذا الدين كان زمان، القرآن ده كان في فترة زمنية معينة ولقوم معينين ولبيئة معينة، إنما الآن الظروف تغيرت والزمن تغيرت. كأنه يقول بلسان الحال أن ما شرع في الماضي لا يصلح الآن، وكأن الله لا يعلم ما الذي سيكون من أحوال عباده. هذا من أشنع المصائب ومن أشنع الآثام والذنوب والمعاصي، أن يرد العبد الأمر على الله بهواه. ولذلك الهوى إله متبع، وحذرنا من عبادة الهوى وهي شر العبادة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعوذ بالله من شر الهوى وشر الشيطان وشركه. شركه فيها روايتين في الحديث بكسر الشين والأخرى بفتح الشين والراء، شركه. إيه معنى هذه وإيه معنى هذه؟ ومن شر الشيطان وشركه أي ما يدعو إلى الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو الرياء، والشرك الأكبر هو أن يعبد الإنسان مع الله إلها آخر والعياذ بالله. أو شركه، والشرك هي الحبال والشراك والمصائد التي يصطاد بها الإنسان طيرا أو حيوانا. هذه الشباك هي شباك الشيطان، يضعها ليصطاد بها بني آدم ثم يوقعهم في الفتن وفي المعاصي والكبائر والعياذ بالله. مثل المرأة المتبرجة، هذه من حبائل الشيطان ومن مكائد الشيطان ومن مصائد الشيطان التي يصطاد بها السفهاء والحمقى ومن لا عقل لهم. مثل الحيل المحرمة، من يتحايلون على الحرام، هؤلاء أيضا وقعوا في حبائل الشيطان وفي شركه. لذلك الشيطان عنده تجربة، كم من ملايين البشر سبقونا، فالشيطان كم أضل وأغوى من علماء وعباد وصالحين قبلنا. لذلك الشيطان عنده خبرة كبيرة ويجري من ابن آدم مجرى الدم. والله سبحانه وتعالى يعني عندما طلب الشيطان إبليس أن ينظره الله تعالى، فاستجاب الله له فأنظره إلى يوم يبعثون. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال إلى آخر الآية. المهم حتى لا نخرج عن هذا، الشيطان لا يبدأ مع الإنسان ليخرجه من طاعة إلى معصية أو من معصية إلى معصية إلا بخطوات. ولهذا تجد في أكثر من موضع من القرآن الكريم ولا تتبعوا الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الآية ما تجيش ولا تتبعوا الشيطان، ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. هو خطوة ويريد أن يصل لغاية، لكن لن يصل بك إليها إلا بعد خطوات. زي بعض الناس يأتي يقول هل يجوز لي أن أتكلم مع امرأة كلام بريء ونحن أصدقاء ونتكلم في علوم مفيدة وفي أشياء مفيدة؟ هذه من بداية خطوات الشيطان، لأنه ما اجتمع رجل بامرأة وخلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هذه خطوة ثم تليها خطوة ثم تليها خطوة حتى يقع في المحظور. فالشيطان يبدأ مع الإنسان خطوة خطوة، يزين ويغري ثم يجره خطوة خطوة حتى يقع. طيب يوم القيامة الذين وقعوا في حبائل الشيطان يلوموا الشيطان، فماذا قال الشيطان لهم؟ الشيطان قام خطيبا في أهل جهنم، فماذا قال؟ القرآن أخبرنا إن هذا المشهد سيحدث بالغيب، احنا الآن ما رأينا، ولكن هذا سيحدث هناك بين الشيطان وبين من أغواهم. في سورة إبراهيم إذا قرأنا قول الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان القوة ولا سلطان الحجة، لا أقنعتكم بالمعصية إنها صح، ولا جبرتكم عليها ولا دفعتكم إليها دفعا، لكن أنتم اللي هبل وسذج وحمقى، مجرد إشارة شاورت ودعيتكم أنتم اللي جيتم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنجيكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما أجمل كلام الله تبارك وتعالى، شفاء لما في الصدور. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وزاد الترمذي: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ممكن الواحد يجر على نفسه سوء؟ نعم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي وضعها في وحل المعصية. فهو اقترف على نفسه السوء بسبب المعصية، جلب على نفسه الشؤم والغضب من ربه، وحال بينه وبين رحمات الله واستجابة الدعاء، لأن الدعاء لا يستجاب بالحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هو الذي جر على نفسه هذا، أغلق باب الإجابة بسبب المعاصي. أو أجره إلى مسلم، لا يجر إلى مسلم أذى، لا يكيد له، لا يظلمه حقه، لا يأكل ماله بالباطل، لا يغتابه، لا يسبه، لا يشتمه، لا يؤذيه. يعني ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تنفعه فلا تضره. ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة. فالمؤمن إذا أردت أن تتعامل معه لا تتعامل معه إلا بالخير، إما أن تذكره بالخير، وإما أن تنفعه، وإما أن تثني عليه، لا تذمه ولا تضره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. سوء الكبر أي الوصول إلى أرذل العمر، ليصبح الإنسان كالحي الميت، لا عاد بيشوف ويكلموه، ما عاد بيسمع، ولا عاد يمشي عارف يمشي ولا عارف يأكل نفسه فيأكله هم، ورائد على الفراش نعوذ بالله أن نصل إلى هذا. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. هذا المرأة أو هذا الرجل اللي جالس هذا الجلسة زي قاعد في تابوت، لا عاد يسمع ولا يشوف والذاكرة راحت ولكن قلبه ينبض وفيه حياة. هذا يوما ما كان شابا فتيا، كان قويا، كان صحيحا، صوته عالي، عينه ما شاء الله محدقة، ويذهب هنا ويسافر ويتاجر ويضحك. وهذه المرأة كانت في يوم من الأيام جميلة ومرغوبة، ولكن بعد ما امتد العمر إلى 70 أو 80 أصبح هذه الحال أرذل العمر، لا عاد اللسان ينطق ولا يتذكر شيء ولا يتذكر من هو، حتى إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستطيع. نعوذ بالله من أن نرد إلى أرذل العمر. سوء الكبر ورويت في رواية بسكون الباء الكبر، وهو البطر والاستعلاء على الناس. وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله، رواه مسلم. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه، هذا الصحابي روي له 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، رواه أبو داود. تكفيك من كل سوء وتكفيك من كل هم ومن كل غم، لأننا استعذنا بالله تبارك وتعالى. وهذه السور الثلاث تسمى المعوذات. سورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص، لماذا؟ لأن الله لم يذكر معه غيره في هذه السورة. 1. السبب الثاني أنها تخلص إيمان العبد من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنها سورة التوحيد كلها ذكر لأسماء الله وصفاته، لذلك سميت سورة الإخلاص المخلصة أو المخلصة والمخلصة، لأنه لم يذكر فيها شيء من أحكام العبادات ولا الأخلاق ولا التوجيه ولا الأوامر، فقط هذه السورة تتكلم عن الله وحده وعن صفاته وأسمائه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء، رواه أبو داود والترمذي. أحد رواة الحديث حصل معه موقف، هو روي هذا الحديث والحديث بيقول اللي بيقول هذه الدعاء 3 مرات لم يضره شيء. لما كبر في السن أصيب بالفالج يعني الشلل. هذا الراوي الحديث اسمه أبان ابن عثمان، راوي الحديث عن أبيه، أصابه طرف فالج يعني أصابه شلل لما كبر في السن. فبعض تلمذته هو راوي الحديث، بعض من يسمعون الرواية منه، لما لقى مع كبر سنه أصيب بالشلل أو بالفالج هو بيقول إن بيقول هذا الدعاء 3 مرات لا يصيبه شيء، طب كيف أصيب بالشلل وهو يقول هذا الدعاء؟ فجعل الرجل ينظر إليه، وهنا كان هناك فراسة وهناك بصيرة، يعني كأنه استنكر: كيف أنت تقول هذا الحديث وبرغم هذا أكيد أنت تقول يعني أيضا تعمل به وأصبت بالفالج يعني بالشلل وأنا أراك الآن في هذا المرض؟ فقال له أبان، أبان بن عثمان: أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله على قدره، يعني نسيت في هذا اليوم أقول هذا الحديث أو هذا الدعاء ليمضي قدر الله فيه. فانظر إلى لمحة التلميذ وإلى فراسة المعلم والأستاذ والراوي وإلى الحكمة، أنه عندهم من اليقين الصادق الكامل على موعود النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكذب أبدا. هذا ما قاله راوي الحديث أبان بن عثمان في ذلك الموقف وهو راوي هذا الحديث، لأن الراوي مما لا شك فيه يعمل بما رواه. فلما رأى أنه حدث له بعكس مقصوده فبين له: أما إن الحديث كما حدثتك ولكنني لم أقله يومئذ ليمضي الله على قدره. باب فيما يقوله عند النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعن حذيفة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. يذكر نفسه في كل يوم بالموت واليقظة، لأن الموت حق وهو قادم، والنشور حق وهو أيضا قادم، فكل يوم الإنسان يموت ويبعث، فالتذكير بهذا يجعل عنده رقابة وإحسانا ومراقبة، فلا يظلم أحدا ولا يقدم على معصية، فهذا أكبر رادع عن الوقوع في المعصية. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنها: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه، دي كلها روايات البخاري ومسلم. زاد أبو داود في بعض طرقه: فقالت فاطمة بعدما سمعت هذا: رضيت عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد في رواية الطبراني: واختماها بلا إله إلا الله. هذه كلها روايات في هذا الحديث. مناسبة هذا الحديث أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تشتكي يديها وأنها من شدة عمل البيت وكثرته عليها تعبت، لأنها تعجن وتخبز وتقم البيت، فجاءت تطلب خادما، وكان اللي أرسلها سيدنا علي رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ردها ثم ذهب إليهما في نفس اليوم وقال لهما هذا الدعاء: إذا أخذتما مضجعكما فقولا. وفي بعض الروايات: فذلك خير لكما من الخادم. لذلك ما من إنسان يقول هذه الأذكار عند نومه إلا عافاه الله تعالى في بدنه وأعطاه قوة وصحة لموعود النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لهذا الإنسان غذاؤه غذاء القلب ودواؤه يؤثر على البدن، كما أن الأمراض منبعها من الهم والحزن أثرها على البدن، يعني الضغط الذي نسمع عنه الآن، ارتفاع الضغط والسكر والذبحة الصدرية والموت المفاجئ، كل هذه قد يكون أسبابها الحزن والألم وما يصادف بعض الناس ويقابله من بعض المواقف الشديدة، فهذا الحزن في القلب يمرض البدن ويقتله. كم من هم قتل صاحبه كمدا لهذا القلب المطمئن بذكر الله يعلوه هذا الوقار وهذه السكينة وهذه الطمأنينة، فالله تعالى من همة قلبه يعطيه همة بدنه. لذلك تجد الرجل الكبير في السن الضعيف المريض له جلد على قيام الليل، والشاب القوي الفتي لا جلد له على قيام ركعتين بين يدي الله في الليل. إيه السر في هذه المسألة؟ القضية ليست قضية قوة الأبدان، ولكن قوة القلوب التي تحرك القوالب. القالب لا يتحرك إلا بقوة قلبه، فإذا قوي القلب تحرك القالب حتى لو كان مريضا ضعيفا منهكا كبيرا. ولنا قدوة في أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما خرج في الغزو وهو مريض وحضره الموت وقال لمن معه: احملوني معكم إلى آخر قدم تصلون إلى أرض العدو فادفنوني هناك. وقبره الآن في اسطنبول في تركيا معروف رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. داخلة الإزار يعني طرف الإزار مما يلي البدن، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. كلمة فإنه لا يدري ما خلفه عليه ممكن من تراب أو نجس أو عقرب أو حية أو حشرة أو ما يؤذيه. إذا ذكرت اسم الله على الفراش فببركة ذكرك لاسم الله لا يقربك ما يؤذيك بإذن الله. ومر معنا الرجل الذي لدغته عقرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. لكن قلنا الشرط هو أن يتيقن بما يقول لا على سبيل التجربة. هذا الدعاء الآن الذي معنا والأذكار كان يواظب عليها السلام، خاصة بعد حادثة لبيد الأعصم اليهودي الذي عمل سحرا للنبي عليه السلام والحديث في صحيح البخاري ولم ينكره إلا المعتزلة، لكن هذا الحديث ثابت. فلما حدث هذا فجاء جبريل عليه السلام وأخرج هذا السحر في مشط ومشاطة كان وضعه في بئر وقرأ عليه المعوذات فانفك السحر ونشط النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت المعوذتان. كان الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بتعوذات كثيرة، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. كان لا يستطيع أن يمسح على بدنه فكان ينفث، وكانت عائشة رضي الله عنها تمسح على بقية بدنه، يجمع كفيه أمام وجهه ينفث 3 مرات، والنفث هو تفل بدون ريق هكذا، ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استقبل من جسده إلى آخر أطرافه، يفعل هذا 3 مرات. الحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه أو مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. بقي معنا في هذا الباب 3 أحاديث. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. طب لما قالوش فتوضأ؟ لماذا أكد وضوءك للصلاة؟ حتى لا ينصرف الذهن إلى الوضوء المعنوي وهو النظافة، ولكن قصد به الوضوء الشرعي وهو الوضوء الذي يتهيأ به للصلاة، مش مجرد نظافة، لا، يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم اضجع على شقك الأيمن. لماذا الأيمن؟ لأن القلب يكون معلقا فلا يستغرق في النوم، بعكس النوم على شقه الأيسر، لأن معروف القلب إلى جهة اليسار من جسد الإنسان، فإذا نام على شقه الأيمن ظل القلب معلقا فلا يستغرق الإنسان في نومه، وهذه كانت صفة نوم النبي عليه الصلاة. ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، أي جعلت نفسي منقادة لأمرك، وفوضت أمري إليك. التفويض معناها تفويض ترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى ورده إليه. وألجأت ظهري إليك، أي اعتمدت عليك يا رب وحدك، كما يعتمد الإنسان إذا تعب بإسناد ظهره إلى حائط أو إلى شيء عند التعب، فهذا من باب أنه ترك أمره لله تبارك وتعالى واعتمد عليه وحده. رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. وفي رواية البخاري زاد وإن أصبحت أصبت خيرا. قال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، متفق عليه. وضحت قبل هذا الفرق بين نبيك وبين رسولك، لأن الرسول على وجهين، هناك الرسول الملكي والرسول البشري، لكن لا يمكن أن يأتي من الأنبياء إلا البشر، لكن الرسل ممكن يأتي ملائكة. سيدنا جبريل عليه السلام هو رسول، هذا رسول ملكي، والنبي عليه السلام رسول بشري، لكن النبوة لا تكون في الملائكة، لا تكون إلا في البشر ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول ونبيك الذي أرسل، حتى لا ينصرف الذهن إلى الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، رواه مسلم. هذه تعدد مظاهر النعم عندما يرى الإنسان غيره حرم منها. وكثير الآن نرى بعد تقارب العالم من جهة الاتصالات كوارث تحدث في بعض بلاد العالم، فترى رجل معه أسرته في العراء قاعد في خيمة، وأنا أذهب إلى بيتي وأجلس مع أولادي أحمد الله أنني في بيت يأويني، فغيري من البشر لا مأوى له. تأتي أحيانا مظاهر مجاعات، قحط أو جفاف، وناس لا يجدون الطعام، ونحن نأكل ما شاء الله من أصناف الطعام، يمكن الإفطار غير العشاء غير الغداء، وبعض الناس يتذمر إذا وجد طعام أو إذا نقص ملح قليل، بينما غيره يدب يفت الدقيق مع الماء ويعجنه ويأكله وما عنده غير هذا وراضي بعشته. إذا رأى الإنسان هؤلاء وهم جلد على عظم لا يجدون شيئا، يحمد الله على ما أنعم به عليه من هذا الترف وهذا النعيم حتى لا تسلب هذه النعم فينقلب الحال. فكم من أناس سلبت منهم النعم بسبب كفرها وعدم شكرها. آخر حديث عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله 3 مرات قبل نومه. هذا كله من باب تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وللأمة بالبعث. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخواتيم وأن يرزقنا خير العمل عند انتهاء الأجل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.